وحسن التصرف ما يتعلم منه ابن آدم. ليش ما يتعلم حتى من حيوانات؟ لماذا لا يتعلم؟ كما قال بعضهم: وضعت إناء من عسل في طشت من ماء كبير حتى لا يأتيه النمل. أخذ إناء العسل حتى لا يأتيه النمل، وضعه في حوض من ماء كبير أو طشت من ماء كبير، طست، وهذا يعوم فوق الماء. جاء بعد مدة فوجد النمل على العسل، فتحير، قال: كيف هذا؟ كيف وصل النمل هو ها هنا؟ فنظر فإذا النمل قد سار فرق الجدار ثم السقف، فلما حاذ الإناء سقط عليه. إيه؟ إن هذه المخلوقات مخلوقات فيها تصرف وتدبير، وبعضها أحسن من الإنسان. يعني لو تقارن بين بعض مثلا النمل والنحل مثلا وبين بعض الناس تجد أن هذا أحسن، طريقة التدبير والمعيشة عنده أحسن، وهذاك أخرق سفيه. لو عنده مال اشترى به مخدرات، يسرق ليشتري مخدرات. فلما لا يتعلم الإنسان من يتعلم من الحيوانات؟ يمكن أن يتعلم أشياء كثيرة. والهدهد يدرك الماء في باطن الأرض، وسليمان عليه السلام كان يستعين به واستعان به لإرسال الرسالة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وقيل إن من عادة الغراب دفن الأشياء، فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم منه ذلك. لما رأى هذا قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. وهذه كلمة جزع، جزع وتحسر. والويلة كالويل، يا ويلتى يعني يا هلكتي، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. تعجب كيف لم يهتدي لما اهتدى إليه هذا الغراب مع كونه أشرف منه. يعني ولقد كرمنا بني آدم. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، وكان ندمه على قتله لما كابد فيه من التحير في أمره والتتلمذ على يد الغراب. وكانت تلك القصة صراعا بين الحق والشر، وجريمة، كانت أول جريمة قتل في البشرية، وعذابا وعقابا وخسارة وسفالا في الآخرة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن لو جاء ناس دفعوا دية أو دفعوا مبلغا فدوا به شخصا قاتلا استحق القتل بالقصاص، فأرضوا أهل القتيل بمال ليسامحوا ويتنازلوا عن القاتل، ماذا يكون الذي يدفع هذا المال؟ أحيا نفسا، لأن هذه النفس كانت ستقتل بالقصاص. فأرضى أهل القتيل وشفع عندهم فسامحوا أو تنازلوا مقابل المال الذي دفع، هذا أحيا نفسا. الأطباء الذين يسعفون المرضى ويضعون لهم تنفس صناعي أو صدمات كهربائية تنعش قلبه فيستمر في الحياة، هذا أحيا نفس. إذا نوى وجه الله الطبيب هذا في الطوارئ، الأطباء في أقسام الطوارئ يمكن أن ندخل في الآية: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا واحد وجد شخص ينزف في حادث السيارة سيموت، فأخذه بسيارته وأسرع إلى المستشفى وتم الإنقاذ، لولا هذا بعد الله كان مات الجريح. هذا الذي أسعفه نقله بالسيارة إلى المستشفى، إيش أجره؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن كل هؤلاء الأشخاص يدخلون في الآية، أمثلة لما يدخل في قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأجره أجرا عظيما، كما أنه يعاقب أول من قتل يعاقبه عقابا أليما. لقد كانت تلك القصة فيها موعظة وعبرة لكل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.

كثيرا ما يفعلونه بغيا وطغيانا. وكذلك فإن في الآيات إشارة إلى ما يفعله اليهود وأنهم من أكثر الشعوب ممارسة للقتل والعدوان والظلم وسفك الدماء. لقد جاءت هذه القصة تعليما لبني إسرائيل، وكان فيها موعظة لهم. لقد كان لمذهب ابن آدم الأول، في سن القتل آثار سيئة في البشرية، فيجب منع هذه الأمور أن تستفحل في البشر. لقد حفلت في القصة بإسرائيليات، منها تسمية الابنين هابيل وقابيل، ومنها أن الخصومة كانت على أختين، من يتزوج هذه وهذه، ومنها تعيين القربان الذي قرباه فقيل زرع وماشية، ومنها طريقة تقبل القربان وأنها نار تنزل من السماء، وتفاصيل لم ترد بها الأدلة الصحيحة. ولذلك فنقف عندما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.